وها نحن مع خاتمة سورة النجم، فهيا بنا نصغ مستمعين تلاوة الآيات مجودا مرتلا ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في هذه الآيات المباركة عرض لمظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، إذ بذلك استوجب الألوهية وكان الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فهيا نستعرضها على أسماعنا كما هي في الآيات. أولا وأن إلى ربك المنتهى، أيها المؤمن أيها العاقل أيها البصير، نهاية الكون والحياة كلها إلى الله، فلا إله غيره يستحق أن يعبد معه، إلى ربك المنتهى، كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، هو خالق ومدبره والمتصرف فيه، فلما نلتفت إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وأنه هو أضحك وأبكى، فمن الذي يضحك ويبكي؟ من الذي يجعل الإنسان يضحك مرة ويبكي مرة أخرى؟ من الخالق لهذه الصفات؟ والله لا خالق إلا الله، كيف تضحك أنت كيف تبكي لولا أن الله أضحكك؟ والله ما ضحكك، لولا أن الله يبكيك والله ما تبكي. من الذي خلق الضحك وخلق البكاء؟ خلق الخير وخلق الغير، خلق السعادة وخلق الشقاء، خلق الصحة وخلق المرض، من الفاعل لهذه صنم من الأصنام؟ لا إله إلا الله. وأنه هو أمات وأحيا، الإماتة والإحياء من يقوى عليهما؟ من يستطيع أن يحيي حيوانا كان أو إنسان؟ والله لا يقدر على ذلك عند الله. ومن الذي يقدر على أن يميت؟ والله لا يميت إلا هو، فهو يميتنا الآن ويحيينا غدا، يميتنا في هذه الدار ويحيينا في الدار الآخرة يوم القيامة. من يشاركه في هذا؟ لا أحد. إذن لما لا يعبد وحده؟ كيف يعبد معه سواه؟ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجود ذكر وزوج أنثى في البقرة في الغنم في الإنسان في العقرب في الحيوانات، من يوجد هذا؟ من يخلق هذا؟ إنسان من الإنسان، ملك من الملائكة، ولي من الأولياء، فكيف بالأحجار والأصنام؟ من نطفة إذا تمنى، وبين لنا منين هذا خلق؟ من نطفة إذا صبت رحم المرأة، من أمناها زوجها؟ على سبيل المثال، لو يأخذون نطفة مني ويضعون في قهوة ولا في قل ما شئت من الأواني، يمكن أن تتحول إلى إنسان؟ والله ما كان، ولن يستطيع حتى أبدا. لا بد وأن تصب في ذاك الرحم ويصبها الفحل نفسه ثمن منه وتخرج. وأن عليه النشأة الأخرى، كذا عندكم النشأة الأخرى الحياة الثانية على من يقوم بها؟ الأنبياء الصالحون، عيسى أمه عليهم السلام، من يقوى على أن يعيد البشرية مرة ثانية؟ والله ما في إلا الله، ما بقي إلا كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله بأي نوع من العبادات، إذ هو خالق كل شيء وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، الحياة كالموت وكل ذلك بيده، فكيف تعبدون غيره؟ وأنه هو أغنى وأقنى، مظهر آخر، يغني فلان يسد حاجته ويقني فلان يعطيه المال الكثير للقنية ليصبح من أغنى الناس، من يفعل هذا؟ قولوا والله لا يقدر على هذا إلا هو الذي يغني ويقني، أغنى وأقنى، أغناك أعطاك وسد حاجتك، أقناك أعطاك ما تقتنب تدخل وتجعل قنية، من فعل هذا سوى الله؟ لماذا نعبد اللات أو العزى؟ لماذا ندعو عبد القادر؟ لماذا ندعو الحسين؟ لماذا نقول يا فاطمة؟ لما نقول يا رسول الله؟ لما نعرض عن هذا كلام الإله؟ وأنه هو رب الشعراء، الشعراء كوكب من الكواكب الكبيرة، كان العرب يعبدونه يؤلهونه لجهلهم وضلالهم. من رب هذه الشعراء؟ من خلقها؟ من ملكها؟ الله. كيف تعبدونها ولا تعبدون خالقها ومالكها؟ ما دام ربها خالق لا يملكها، هو الذي يعبد، لماذا تعبد هذا الكوكب؟ وأن رب الشعراء، فأبطل بذلك عبادتها الذي يستحق أن يعبد، هو خالق الشعراء، لا الشعراء نفسها تعبد وتؤلف. كانت قبيلة من قبائل العرب يعبدون هذا الكوكب. وأنه أهلك عاد الأولى، عاد قوم هود جنوب الجزيرة، هذه الأمة من أهلكها؟ فيه إنسان يهلكها ويدمرها ويجعلها سرابا بعدما كانت مباني وقصور. أهلك عاد الأولى وثمود، قوم صالح في شمالنا، من أهلكهم؟ هذا الذي يستحق أن يعبد أو اللات والعزى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، من قبل هود ومن قبل ثمود، من أهلك قوم؟ الله. نوح عليه السلام عاش 1000 سنة وكفر، وبعد ذلك ما استجابوا له، أغرقهم كلهم في البحر، ونوحا فما أبقى، ونوحا وقوم نوح من قبل، أي من قبل عاد وثمود، كانوا أظلم أي أكثر شركا، وأطغى أكثر طغيانا، إذ كانوا يعبدون ماذا؟ اللات العزالة، يعبدون خمس آلهة مذكورة في سورة نوح عليه السلام، ياغوت ويعوق ونصر وود وسواع، خمسة. فنهاهم عن عبادتها 1000 سنة إلى 50 سنة ما استجابوا، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. ثم والمؤتفك أهواها فغشها ما غشى. المؤتفك مدائن قوم لوط، البحيرة المنتنة الآن، سدوم وعمورة، رفعهم فوق السماء وقلبهم ثم أسقط عليهم الحجارة. هذا الذي يستحق أن يعبد إلى الأصنام، هذا الذي يقدر على هذا هو الذي يستحق أن يعبد. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، غطاها بأنواع الحجارة والوان العذاب. ثم قال تعالى بعد هذا العرض العجيب لمظاهر قدرة الله ووجوده وعلمه وحكمته، وأنه لا إله إلا هو فلا يعبد معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام. فقال تعالى بعد هذا يخاطبك أيها الإنسان، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذه النعم التي مرت بين يديك ما هي التي تنكرها؟ أخبرنا، فبأي آلاء نعم ربك التي مرت بنا في هذه المظاهر من يأتي بها؟ لما تشك بها أنت وتتمارى وتكذب؟ هذا توبيخ وتقريع للمشركين والكافرين. ثم قال تعالى هذا نذير من النذر الأولى، هذا الذي سمعتم ورسول الله جاء به يحمله ويدعو إلى عبادة ربه، هذا نذير كالنذور التي جاء بها نوح وهود وإبراهيم وصالح، نذير من النذر الأولى. رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم مثل موسى وإبراهيم وداود، وما ينذرك به هو ما أنذر قومهم. هذا نذير من النذر الأولى. ثم قال تعالى آزفة الآزفة، إعلان عن قرب الساعة، آزفة قربة الساعة، والله آزفة الآزفة يخبر عن القيامة قد قرب وقتها، والله لقد قرب وقتها. آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في آخر أيام الدنيا، ومرت قبل ألوف السنين ونحن 1420، والله لقد أزفت وقربت وعما قريب تظهر. من البخر بهذا؟ من البخر المخبر عليه الله؟ هو خالقها ومدبرها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، في من يردها؟ في من يصف القيامة؟ يوجد يعني ليس لها من دون الله كاشف أبدا، تظهرها وتكشفها وتعلن عنها غدا وبعد غد. فالساعة غيب لا يعلمه إلا الله، متى تقوم الساعة لا يعلم هذا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا رسول من رسل فضلا عن غيرهم، والله لا يعرف متى الساعة إلا الله، استأثر الله بها. الملائكة في السماء ما يعرفون، ليس لها من دون الله كاشفة، من يكشف الغطاء عنها ويقول غدا أو بعد غد أو بعد عام أو بعد سنة، ليس هذا لأحد إلا لله، والله سترها وأخفاها لحكمة، وهي أن يواصل الناس أعمالهم في دنياهم ليثابوا عليها بالجزاء الحق في الجنة أو في النار. ثم قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون يا كفار قريش، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هذا كلام يعجب؟ هذا الذي سمعناه، من يقع على قوله؟ من يأتي به؟ من ينسب إليه سوى الله؟ وبعد هذا تضحكون وتستصغرون إذا سمعوا هذه الآيات، يضحكون تحديا وعنادا. وأحيانا يسبون ويشتمون ويسخرون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وأنتم سامدون ولا تبكون؟ أفمن هذا الحديث الذي سمعتموه تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ المفروض إذا سمعوا كلام الله ما يضحكون ولا يعجبون، يقولون آمنا آمنا آمنا، لا يعجبون ويضحكون استهزاء وسخرية إذا سمعوا رسول يقرأ أو يحدثهم يقولون. وهذا النوع من المشركين باقي إلى اليوم، لو تواجه المشركين في أي بلد وتواجههم بالآيات يضحكون ويسخرون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ها نحن ما نبكي، والله لو كانت القلوب موقنة مؤمنة صادقة مملوءة بنور الحق بنور الله ما نقرأ آية من آيات الله ونبكي. المفروض نبكي. كلام من هذا؟ من أنزله؟ على من نزل؟ ما المراد منه؟ ما هو الهدف منه؟ أن نعبد الله وحده ولا نشرك به سواه لنكمل ونسعد في حياتينا الدنيا والآخرة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون تلعبون تغنون؟ سامدون وأنتم سامدون لاهون لاعبون تغنون وتزمرون. وهذا هو واقع البشرية إلا من رحم الله. الآن ما يسمعون القرآن في الإذاعات في العالم بأسره يضحكون يبكون؟ لا والله، إلا يسخرون ويستهزئون. وأنتم سامدون. إذن إذا عرفتم هذه الحقيقة فاسجدوا لله، لا تسجدوا للأصنام والأحجار والشهوات ولا لعظماء الرجال والإناث، اسجدوا لله فاسجدوا لله، لا تسجدوا لغيره، واعبدوه ولا تعبدوا سواه، أذعنوا واستسلموا وانقادوا لله، وحققوا إيمانكم بأعمالكم الصالحة. هذه دعوة الله لكم. والحمد لله نفع الله بهذا، آمن المشركون وسجد الضاحكون وعبدوا الله والحمد لله. من هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات تحذير الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الدمار والخسران. من هداية الآيات تحذير أهل الشرك والكفر والفسوق والفجور، تحذير من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم كعاد وثمود والمؤتفكات. من هداية الآيات تحذير أهل الغفلة والإعراض والفسق والفجور والشرك والكفر أن ينزل بهم عذاب كما نزل بعاد قوم هود وبثمود قوم صالح والمؤتفكات قوم لوط. نعم. ثانيا بيان قرب الساعة وخفاء ساعتها عن كل خلق الله حتى تأتي بغتة. من هداية هذه الآيات بيان قرب الساعة، ساعة القيامة، وأنها والله لقريبة ولا يعلم ذلك إلا الله، هو وحده يعرف متى تدق هذه الساعة وتنكشف. أما ما عدا الله من الملائكة من الأنبياء من غيرهم لا يعلمون متى القيامة، لكن القرب عرفناه، أخبر تعالى بأنها قريبة أذبت فقط، متى ما نعرف. وأعلمنا رسول الله بعلامات عظمى، عشرات العلامات ظهر كثير منها أكثر من 60 علامة، وبقيت 10 علامات كبرى إذا ظهرت علامة واحدة تتابعت وتم في أقرب وقت، وهي أن تطلع الشمس من مغربها. إذا استيقظتم غدا ووجدتم الشمس طلعت من المغرب اعلموا أن الساعة وصلت. نعم. ثالثا ذم الضحك مع الانغماس في الشهوات. ثالثا من هداية الآيات ذم الضحك مع الانغماس في الشهوات والباطن. سخرية تضحك وأنت مغموس في الفواحش والمناكير. يضحك الذي يحمد الله على نعمة أنعم بها عليه، يضحك هو مغموس في الباطل والشهوة والفساد. هذا لموت القلوب والعياذ بالله، وأنتم استعمدون. نعم. رابعا الترغيب في البكاء من خشية الله. رابع الهدايات الترغيب في البكاء من خشية الله. هذا المفقود عندنا، ولا نرفع شكوانا إلا إلى ربنا. البكاء من خشية الله متى يحصل فينا؟ متى نجده؟ وخاصة إذا كنا منفردين في ظلام الليل نعبد ونسجد نبكي، نقرأ آيات من كتاب الله وأنا وحدي تدمع عيني وتذرف الدموع ونبكي. هذا لا بد منه، وإلا قلوبنا قاسية والعياذ بالله. خامسا كراهية الغناء واللهو واللعب. خامس الهدايات كراهية الغناء واللهو واللعب. ما قال تعالى وأنتم سامدون لهون تلعبون وتغنون. وهذا معلوم عند أهل العلم والبصيرة، لا يجوز لنا الغناء ولا المزامير ولا القبول ولا إلا في حال واحدة، وهي العرس. أرنا الرسول بالدف في العرس فقط. أما هذه المزامير والأغاني في كل بيت وفي كل مكان، والله لا تجوز لا تجوز، وهي ظلم وفسق والعياذ بالله. وأخيرا مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية لمن يتلوها ولمن يستمع لها، وهي من عزائم السجدات في القرآن الكريم. ومن خصائص هذه السجدة أن المشركين سجدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة كما في الصحيح. من هداية هذه الآيات آخر هداية مشروعية السجود لله تعالى عند تلاوة هذه الآية. فاسجدوا لله واعبدوا. ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجدها والمشركون في مكة يسمعون. لما سجد سجدوا كلهم، لأن إبليس ألقى في نفوسهم في أذانهم تلك الغرانيق الأولى، وأن شفاعتهن تنزل، فظنوا أن الرسول مدحها، فلما سجد سجدوا أجمعين. وهنا لماذا ما سجدنا نحن؟ لأن القارئ إذا كان يتلو وسجد نسجد معه، ما سجد ما نسجد. القارئ إذا سجد وأنت تستمع تسجد معه حتى ولو كنت في السيارة. إذا القارئ ما سجد ما أنت مأمور بالسجود. ولما القارئ ما يسجد هنا؟ لأن أمة كاملة مستقبلة غير القبلة يشوش عليها وتضطرب، كيف نرجع كلنا إلى القبلة؟ فلهذا ما نسجد، لأن ما هي تلاوة، عرض آيات فقط. ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أحسنت. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهى بكم الدرس فضيلة الشيخ أمس، والأسئلة عند السؤال عن مس المصحف والإنسان جنب، هل عليه إثم أو كفارة؟ سائل يقول هل يجوز للجنب أن يمس المصحف؟ قلنا لا يجوز، وإن تعمد ذلك ولم يبالي أثم فهو آثم. أما غير المتوضي فقط وهو غير جنب فيكره كذلك له مس المصحف، إذا كان المصحف كاملا، أما إذا كان أجزاء فلا حرج. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى في كتاب المكنون: لا يمسه إلا المطهرون، الملائكة وغيرهم بني الناس. ما أنت متوضئ ما تمس المصحف. إذا كان المصحف فيه تفسير أجزاء لا حرج، ما هو كلام الله كاملا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إني أحبكم في الله، وسؤالي: ما هي أحب البقاع إلى الله عز وجل؟ ما هي أحب البقاع إلى الله؟ السائل يقول: ما هي أحب البقاع إلى الله؟ ما هي أحب البقاع إلى الله؟ الحرمان الشريفان مكة والمدينة، والقدس معها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما المقصود في هذه الآية: قال الله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم؟ قال الله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. هذه امرأة ملك مصر، امرأة العزيز، لما أشيع وأذيع عنها أنها عاشقة يوسف وأحبته وأنها راودته عن نفسه، وتم ألقي في السجن يوسف حكم وهي بقيت مع أهلها، فشاع بين النساء: مرات العزيز تفعل وتفعل وتحب كذا وكذا، فأرادت أن توبخهم عمليا، فأقامت مأدوبة واستدعت نساء الوزراء والأمراء كلهم أو الأغنياء، وأعطتهم سكاكين والتفاح بين أيديهم يقطعنه، وقالت ليوسف: اخرج. فلما خرج وهو كالقمر أجمل مخلوق في الأرض، أخذنا يقطعن أيديهن غير شاعرات بما بيدينا من السكاكين، ومن ثم عرفنا وما لمنها بعد ذلك ولا عتبنا عليها. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل. سائل يسأل عن قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. إيه نعم، خلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان عجولا، ما في ذلك شك. العجل في طعامك، بشرابك، بجماعك، في كل حياتك العجلة صفاتك، من صفاتك، والضعف من صفاتنا أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول الإنسان عجولا. نعم، إذا كنت أصلي ركعتين السنة بعد الفريضة ودخل رجل إلى المسجد وصلى بجانبي، فماذا علي أن أفعل؟ قال: أصلي ركعتين نافلة بعد صلاة الظهر، فجاء رجل وقام إلى جنبي يصلي معي، شأنه، أثم صلاتك وسلم، وشأنه من حق أن يسأل هل هذا فريضة أو نافلة، أو يقول: أريد أن أصلي معك. فما دام صلى أكثر من صلاتك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر بلا خوف أو سفر أو مرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر بدون ما مطر ولا خوف ولا ولا، لأن الرسول جمع يوما 10 سنوات ما جمع إلا يوم واحد، يصبح هذا سنة لمن أراد أن يجمع؟ أجمع أهل العلم والفقه على أنه لا يجوز إلا للمطار والمرض أو السفر. فإن كانت حالة ضرورية في 20 سنة حصل مرة خوف وكذا لا بأس، أما أن تتخذ هذا دليل وتصبح في بيتك تجمع الظهر والعصر هذا والله ما يجوز وحرام. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: بالغني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ولكنني قد صورت بدون ضرورة، هل التوبة والاستغفار تكفيني؟ سائل يقول: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقد تصورت لغير حاجة وضرورة ظلما فقط، والآن تبت واستغفرت، فهل يغفر لي؟ نقول: إن شاء الله يغفر لك ما دمت قد تبت واستغفرت وندمت يغفر لك. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا فاتتني بعض الركعات في الصلاة وبعدما سلم الإمام أردت أن أكمل صلاتي، هل أعتبر ما صليت مع الإمام الركعات الأولى أو الركعات الأخيرة؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي إذا أنت أدركت مع الإمام ركعة ركعتين في الظهر والعصر مثلا أو ركعة في المغرب، تفهتم؟ لما تقوم تتم صلاتك، تتمها هكذا، صليت ركعتين مع الإمام تتم ركعتين بالفاتحة سرا في العشاء، أو تقرأ بالفاتحة والسورة جهرا في العشاء. المسألة كما قلت لكم خلافية، وسبب الخلاف حديثان صحيحان وهما من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث: وما فاتكم فأتموا، هذا يصلح للعوام والأمة، ما فاتك أتم الصلاة. صليت مع المغرب مع الإمام المغرب ركعتين وإلا لا، فاتتك ركعة قوم ائتي بركعة بالفاتحة سرا أتممت صلاتك. وحديث: وما فاتكم فقضوا، القضاء يكون كما فات، وبهذا أخذ مالك فاقضوك ما فات، معناه أدركت من المغرب ركعتين فاتتك ركعة تقوم تأتي بها ركعة بالفاتحة والصورة جهرا تقضيها كما فاتت، لأن هي التي فاتتك تقضيها كما هي. وهكذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حديثان صحيحان وبهما عمل أئمة الإسلام. حديث: فأتموا، وهذا سهل وميسر يصح للعوام لأي واحد، وأما حديث فقضوا لا يفهم هذا إلا العالم البصير. مثلا فاتت من العشاء ثلاث ركعات، أدرك ركعة فقط من العشاء التي أدركها بالفاتحة سرا وإلا لا، بقي عليه ثلاثة، كيف يفعل؟ يأتي بركعة ثانية ويسجد ويجلس ويتشهد، هذه ركعة ثانية تبيها بالفاتحة والصورة، وكيف هي بالفاتحة والصورة؟ ثم يقوم فياتي بالركعة الأولى بالفاتحة والصورة الثانية بالفاتحة فقط سرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى